الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله سفينة النجاة، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. تقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم واحشرنا في الآخرة في زمرة المتقين، برحمتك يا رحمن يا رحيم، آمين. عباد الله، تعلمون أن الإسلام دين الخلق ودين الأدب، وتعلمون أن الله عز وجل بعث محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، وليخرج الله به الناس من الكفر والشرك إلى التوحيد والإسلام والإيمان والإحسان. ومما بعث لأجله رسول الله أيضاً هداية الناس إلى أحسن الخلق وإلى أكمل الأدب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورب العالمين جل جلاله عندما أراد أن يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم ما مدحه بكثرة صيام، ولا بطول قيام، ولا بعظيم جهاد، ولا بغزير علم، وإنما مدحه بحسن أخلاقه. فقال رب العالمين وهو يمدح النبي الأمين: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد. وكأن الأخلاق بناية، وعلى قمتها رسول الله محمد، ميزان الأخلاق الحميدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أشجع الناس من؟ محمد. أوفى الناس من؟ محمد. أصدق الناس من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هو الأول على البشرية كلها في كل خلق جميل نبيل. وإنك لعلى خلق عظيم. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقربنا منه مجلسا يوم القيامة أحاسننا أخلاقا. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. الله أكبر، إنسان يصلي الفرائض وبعض السنن، يصوم رمضان وبعض النوافل البسيطة، لكن أخلاقه رائعة جميلة. هذا في الآخرة في درجة الصوامين والقوامين، بلغ درجتهم بحسن خلقه. فاللهم اهدنا إلى أحسن الأخلاق وإلى أحسن الأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. الإسلام دين الخلق، حض على كل خلق كريم، وزجر ونهى عن كل خلق ذميم. ومن الأخلاق الذميمة التي نهى عنها الله عز وجل في قرآنه، ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، خلق الجحود. فما هو الجحود؟ قال الإمام الجوهري: الجحود لغة هو الإنكار مع العلم. وقال الإمام الراغب: الجحود اصطلاحا هو نفي ما في القلب إثباته، أو إثبات ما في القلب نفيه. فالمعنى اللغوي قريب من المعنى الاصطلاحي، ودليلهم واحد. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الجحود إنكار مع العلم، تدعي كلاما بلسانك وأنت توقن بقلبك خلاف ما تحرك به لسانك، إنكار مع العلم. نفي ما في القلب إثباته، أو إثبات ما في القلب نفيه. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اللهم لا تجعلنا أبدا من المفسدين، ولا تسلط علينا الفاسدين، برحمتك يا رحمن يا رحيم. ما هي أضرار الجحود؟ الجحود كبيرة من الكبائر، كما قال الإمام ابن حجر في الزواجر، وكما قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم، قال: الجحود كبيرة من الكبائر، لأن الله توعد كل جاحد بالنار. قال تعالى: ذلك جزاء أعداء الله النار، لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. الجاحد مرتكب كبيرة، لأن الله توعده بجهنم، وكل ذنب لعن الله أو لعن رسول الله فاعله فهذا الذنب كبيرة، وكل ذنب توعد الله فاعله عليه بالنار فهو كبيرة، وكل ذنب رتب الشرع عليه حدا في الدنيا في الشريعة يعني كالسرقة والزنا وقذف المحصنات مثلا فهو كبيرة. قال ابن حجر والنووي والجحود كبيرة لأن الله توعد صاحبها بالنار واستدل بقول ربنا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. والجاحد إنسان لئيم الطبع خبيث النفس سيء الخلق جدا. والجاحد إنسان ليس له صاحب إذ أنه يأخذ ولا يعطي ويعطى ولا يشكر بل يجحد وينكر فأنى يكون له صاحب. والجاحد نفسه أخس من نفس الكلب ذلك لأن الكلاب تشكر لمن أحسن عليها. الكلاب تعرف الوفاء. إنك لو ألقيت لقيمة لكلب أو قدمت شربة ماء لكلب لشكرك على إحسانك. إذا رآك من بعيد يجري إليك يتمسح فيك يبصبص لك بذنبه يحرك ذيله شكرا. إذا وجدك تتشاجر مع أحد أكله بلقيمة بشربة ماء. ومن البشر من تعطيه من دماء قلبك ويجحد معروفك ويجحد إحسانك. هذا الكلب نفسه أحسن من هذا الجاحد. نفسه تشبه نفوس الذئاب التي لا تعرف الشكر ولا تعرف الوفاء إنما تعرف الغدر. وقد ذكر أصحاب الأدب في كتب الأدب أن أعرابية وجدت جرو ذئب يعني ذئب صغير فأشفقت عليه وأخذته وقالت أربيه بين الشياه فينشأ حليما وديعا لا يعرف الافتراس ولا الغدر. وأرضعته من شاه فلما شب عن الطوق وخرجت مخالبه واشتدت أنيابه بقر بطن الشاة التي كانت ترضعه. عادت الأعرابية وجدت هذا الذئب الصغير ملطخ بالدماء وأمه في الرضاعة الشاة بطنها مفتوحة ممسكة فقالت بقرت شويهتي وفجعت قومي وأنت لشاتنا ابن ربيب غذيت بدرها ونشأت معها فمن أنباك أن أباك ذيب. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. الجاحد نفسه أخس من نفس الكلب. نفسه كنفوس الذئاب الضواري. الجحود سبب في جلب اللعنة على العبد في الدنيا والآخرة كما سيأتي الدليل. الجحود من أسباب زوال النعمة. قال رب العالمين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. الكفر هنا معناه كفر النعمة. الجحود يعني ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال رب العالمين وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعني كثير الجحود لفضل ربه علي، يعني كثير الكفر بنعم ربه علي. قال رب العالمين، اسمع: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما الذي أزال النعمة عن هذه القرية التي كانت تتقلب في الحياة الرغدة؟ الجحود، كفران النعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعوذ بالله من الجحود ومن الجاحدين. اللهم اجعلنا من الشاكرين يا رب. ماذا قال رب العالمين في الجحود؟ وماذا قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله يمسح بهذه الآية على قلب النبي: يا محمد لا تبتئس، يقولون لك كذاب، في حقيقة أنفسهم لا يكذبونك، إنما القضية قضية حسد، قضية كبر، قضية جحود، هم يوقنون أنك النبي. هل جربوا عليك الكذب على أحد من الخلق أبدا؟ هم الذين كانوا ينادون بالصادق الأمين. عندما هاجر ترك عليا ليعمي عليهم وليرد الودائع إلى أهلها، ودائعهم هم كفار وأعداؤك، ويجعلون أماناتهم عندك، هم لا يكذبونك يا محمد، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. روى البيهقي في الدلائل أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل يوما: يا أبا الحكم، ماذا تقول فيما سمعت من محمد؟ قال: تنافسنا مع عبد مناف الشرف، قومي بنو مخزوم تنافست مع قومه، مع بني عبد مناف الشرف، أطعموا فأطعمنا، حملوا فحملنا، أعطوا فأعطينا، حتى إذا كنا كفرسي رهان نتجاثى على الركب قالوا: منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به ولا نصدقه أبدا. قضية قضية حسد، القضية قضية كبر، القضية قضية جحود. هكذا كان سبب كفر أهل مكة، وهذا هو نفس سبب كفر أهل الكتاب برسول الله محمد. اقرأ معي الآية، قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما هناك ما هو أوضح من هذا؟ ما هو السبب الأول الذي دفع أهل يثرب إلى الدخول في الإسلام. تدري ما هو السبب؟ اليهود. كلما حدث شجار أو خلاف بين يهودي يثرب وعربي يثرب، قال اليهود هذا زمان آخر الأنبياء، ومن أوصافه كيت وكيت وكيت وكيت، وسيخرج منا وسنسود به على العرب والعجم، وسنقتلكم به قتل عاد وإرم. عشرات السنين يبشرون به. فلما رآه أهل المدينة في الموسم يدعوهم إلى الله في موسم الحج يعني، ورأوا الآيات والأمارات سبقوا إليه. وسبحان الله الذي قد يستخدم الرجل الكافر والفاجر رغم أنفه لنصرة الإسلام. وصدق ربنا عندما قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أين تربى موسى عليه السلام؟ في قصر فرعون. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كفر أهل الكتاب سببه إنكار ما يوقنون بصدقه. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، حد يغلط في ابنه؟ وإن فريقا منهم حاخاماتهم علماؤهم أحبارهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أكبر حبر من أحبار يهود المدينة في زمان رسول الله محمد. يحكي هو عن قصة إسلامه، يقول لما قدم النبي المدينة خرجت أنظر إليه، فلما رأيته ونظرت في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، وكأن لأهل الطاعة سيما في وجوههم، ولأهل الفجور سيما يعني علامة في وجوههم. قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. مش المقصود بأثر السجود الزبيبة، المقصود نور الطاعة. وقال ربنا عن الآخرين يعرف المجرمون بسيماهم، غضب ربنا على وشه باين من غير ما يتكلم. قال نظرت في وجهه فرأيته ليس بوجه كذاب، ثم ذهبت إليه فقلت يا محمد إني أسألك أسئلة لا يجيب عليها إلا نبي. قال سل. قال أخبرني عن أول أمارات الساعة، يعني الكبرى، وعن أول طعام يأكله أهل الجنة، ومتى ينزع الولد إلى أبيه ومتى ينزع إلى أمه. قال النبي لقد أخبرني بهن جبريل آنفا. لسه جبريل كان عندي وعلمني هذا العلم من 5 دقائق. أول أمارات الساعة نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى الشام. اليمن، جماعة اللي دارسين جيولوجيا عارفين إن اليمن تربتها بركانية، تثور هذه البراكين في عدن رهيبة، فيهرب الناس إلى الشام من أجل النجاة والسلامة. قال صدقت. فما هو أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. قال صدقت. ومتى ينزع الولد إلى أبيه، يشبهه يعني، ومتى ينزع إلى أمه؟ قال إذا غلب، وفي رواية سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إلى أبيه، وإذا سبق في رواية غلب ماء المرأة ماء الرجل نزع إلى أمه. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يا رسول الله. والحديث رواه البخاري. إن اليهود قوم بهت، يعني ضللية كالدبين، وإن علموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم وسلهم عني. فبعث النبي إلى علمائهم إلى أحبارهم فاجتمعوا عنده، قال ما تقولون في ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال فماذا تقولون إن أسلم؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج ابن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قالوا سفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. فقال ألم أقل لك يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فكفر أهل مكة بسبب الجحود، وكفر أهل الكتاب بسبب الجحود، وكفر فرعون، وقوم فرعون بسبب الجحود والكبر. ألم يرى فرعون بعيني رأسه الآيات؟ ألم يرى العصا التي تحولت إلى حية عظيمة وابتلعت سحر السحار حتى أن السحار أسلموا وهو أبدا متكبر معاند جاحد؟ أولم يرى موسى أمامه وقد جعل يده تحت جناحه إبطه ثم أخرجها فكأنما الشمس تشرق منها نور عظيم؟ أولم يأخذ ربنا فرعون وقومه بالسنين؟ الجوع، قلة المطر، جدب الأرض، قلة الخير، الجوع. ألم يأخذهم بالقمل، بالضفادع، بالطوفان، بالدم، ومع كل مصيبة يهرعون إلى موسى ادعوا لنا ربك وإن كشف عنا السوء نحن معك مسلمون مؤمنون، فيدعو ربه وينكشف السوء فيعودون إلى ما كانوا عليه إلى أن أهلك الله فرعون ومن معه غرقا وجعله آية وعبرة إلى يوم الدين. لماذا كفر فرعون بموسى؟ بسبب الكبر والجحود. قال تعالى اسمع ولقد جاءتهم آياتنا مبصرة فقالوا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. الجحود يأتي باللعنة على صاحبه في الدنيا والآخرة. قال تعالى وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. من أسباب هلاك عاد، تدري ما هي عاد؟ عاد التي أسست مدينة قال عنها ربنا في سورة الفجر اسمع ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. مدينة اسمها إرم لها أعمدة ضخمة عالية، مدينة بديعة حتى أن الله البديع قال عنها التي لم يخلق مثلها في البلاد. عاد جمعت كل أسباب الحضارة، حضارة عمرانية، قوة عسكرية، قوة اقتصادية. هود قال لهم أتبنون بكل ريع آية تعبثون. الريع الربوة، بتبنوا على كل ربوة، على كل قمة جبل قصر. هود سماه آية، مذهل مدهش. لا يبنون من أجل السكن بل من أجل العبث. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قوة. وتلك عاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قالوا هذا الكلام ونقله القرآن. كيف أهلكهم ربنا؟ أهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسومة، يعني مستمرة، أو حسومة يعني تقطع الرقاب كالحسوم السيوف. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. سخر الله عليهم ريحا باردة، صرصر باردة، استمرت أيام وليالي، كانت تحمل الرجل أو المرأة إلى أعلى مكان ثم تضربه بالأرض فتفصل الرأس عن الجسد. تدخل هذه الريح من الأنف، من الأذنين، من الفم، تدخل من منافذ البدن إلى الأجواف فتسهر ما في البطون، فترى الجثامين أجساد منخورة خاوية من الداخل وبلا رؤوس ولا رقاب. أعوذ بالله من الجحود. اللهم اجعلنا من الشاكرين. ماذا قال ربنا أيضا في الجحود؟ قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، يعني ما أجحده لفضل ربه. قال تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. كنود يعني إيه؟ قال ابن عباس يعني كفور جحود. قال أبو أمامة الكنود هو الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. العرب يقولون عام جحد يعني قليل المطر، رجل جحد يعني بخيل قليل الخير يظهر الفقر. إن الإنسان لربه لكنود. قال أبو أمامة الكنود هو الذي يأكل وحده بخيل، يضرب عبده ظلوم، يمنع رفده لا يعرف حق الأضياف لأنه عبد الدرهم والدينار، جحود. وقال الحسن البصري الكنود هو الذي يعد المصايب وينسى النعم. أخبرك يا حج فلان، أقول لك بعد الزفت بشوية الدنيا، يقول لك بعنا الحديدة من زمان، الصحة يقول لك الصحة دينا خدنا وريحنا بقى، عمره أبدا ما يشكر، دائما يشكو. طيب ما هو أنت ترى وغيرك أعمى، أنت تتكلم وغيرك أخرس، تسمع وغيرك أصم، تتحرك وغيرك أشل، عندك من الذرية وغيرك عقيم. إنما هو كده الإنسان الجحود الكنود، دائما يشكو الخالق إلى الخلق، يعد المصايب وينسى النعم. نعوذ بالله من الجاحدين. وماذا قال النبي الكريم في شأن الجحود؟ وما هي صور الجحود؟ هذا ما نفصل فيه على جناح السرعة بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. فقالت امرأة: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. إذا أحسن الرجل إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. أعوذ بالله. أعظم ذنب يدخل النساء النار بعد الكفر والشرك والنفاق الجحود. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. إذا أحسن إلى إحداكن الظهر ثم رأيتن منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وروى الإمام الحاكم قال رسول الله: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. عمري ما شفت معاك يوم هنا. من يوم ما تزوجت منك هربت السعادة من قلبي وأنا في ضنك وكرب وشقاء. تمحو حسنات السنين بسيئة ساعة أو يوم. مصيبة. هارون الرشيد أمير المؤمنين خرج مرة إلى مجلسه ضاحكا فقال له جلساؤه: أضحك الله سن الأمير، ما أضحكك؟ قال: هذه زبيدة استوهبتني 300,000 دينار. يا إخوانا الدينار حوالي 5 جرام ذهب. شوف الجرام بكام والدينار يعمل كام واضرب في 300,000، يعني ده ملايين. هذه زبيدة استوهبتني 300,000 دينار فوهبتها، فما خرجت حتى عربدت علي وقالت: ما رأيت منك خيرا قط. ده لسه شنطة الفلوس قدامك ملايين وتقول: ما رأيت منك خيرا قط. هذا خلق ذميم جدا في أي امرأة تجاه زوجها، وهو خلق يفضي بالكثير من النساء إلى النار وبئس القرار. اللهم حرم نساءنا على النار يا رب. كذا روى الإمام أحمد قال رسول الله: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. اللهم صل على محمد. كلام نبوة. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. لو أهدى لك أحدهم سواكا قل له: جزاك الله خيرا. لو أهدى أحدهم لك مسحة عطر قل له: جزاك الله خيرا. لو أهدى أحدهم إليك قلما ورقة قل: جزاك الله خيرا. لو ناولك أحدهم منديلا قل: جزاك الله خيرا. المسلم شكور مش جحود. من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. قال تعالى: أن اشكر لي ولوالديك. أصحاب أعظم معروف عليك بعد النبي محمد. لا تكن جاحد. قال التحدث بنعمة الله شكر وفي القرآن، وأما بنعمة ربك فحدث، وتركها كفر جحود يعني. والجماعة يعني الأمة الإسلامية كلها تجتمع على القرآن والسنة والجماعة رحمة، لأن ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم والفرقة عذاب. اللهم صل على محمد. ما هي صور الجحود؟ أعظم صورة من صور الجحود جحود العبد لربه ولآيات ربه ولرسل ربه. كل كافر جاحد، كل مشرك جاحد، كل منافق بالنفاق الأكبر جاحد، كل من صرف عبادة لغير الله جاحد، لأن المستحق للعبادة من؟ الله. أفيخلق ربنا ويعبد غيره؟ أفيرزق ربنا ويشكر سواه؟ أي جحود. كل من نسب الفضل في أي توفيق لغير الله فهو جاحد. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي بدراعي، أنا راجل عصامي. النتيجة فخسفنا به وبداره الأرض. المؤمن يشكر فينسب التوفيق لصاحب التوفيق، يقول وما توفيقي إلا بالله، قل إن الفضل بيد الله، إلى آخر ما تحفظون. ومن صور الجحود جحود الولد لفضل أبويه، ونحن في هذا الباب حقيقة في زمان الجحود. فهذا أبوك أنفق عليك من دماء قلبه كساك ولبس القديم، أشبعك وأطعمك وتلوى هو من الجوع، إذا أصابتك علة جن جنونه واستدان كيما تصح وهو أكلته الأمراض ويبخل على نفسه بحبة الدواء. وهذه أمك فقط عليك من دماء قلبها سهرا وتربية وخدمة ورعاية، حتى إذا بلغت ما كان يتمنيانه لك ما حصد منك إلا الجحود. أدب سيء وخلق سيء وإهمال وتفريط وتضييع. دور المسنين أمارة على جحود فضل الآباء والأمهات. وهذا الذي أودع الوالد في دار المسنين أفضل من هذا الذي يتنازع على أمه وأبيه مع إخوته. خذ أمك خليها عندك شوية وبعدين يأخذها يومين، وتسمع من زوجته سموم الكلام، طول ما توديه لأختك يا أخي أنا أخدم لكم أبوك ليه؟ يقعد عند أخته يومين تقول له خلي عندك دم يا أخي، جوز أختك راجل غريب يصرف على والدك كأنه كالكلب الأقرب. والسعيد من عاش خادما تحت قدم أبيه وأمه، والشقي البائس الملعون من جحد فضل الأب ومن جحد فضل الأم. ايه تعملتلنا ايه؟ كلمة الجاحدين. كان يضع اللقمة في فمك ويقول اجد حلاوتها في حلقي. رباك وعلمك وكبرك على قدره وعلى جهده، حتى اذا اصبحت في طول سارية المسجد تجادل هذا الوالد. قالوا يوما للحسن البصري أيتنازع الولد مع أبيه أو يختلف الولد مع أبيه وأمه؟ قال ولا مع نعليهما. قال أهل العلم من العقوق أن تقيم الحجة على والدك بسوء أدب، سيدنا إبراهيم كيف يتكلم مع الوالد: يا أبتي يا أبتي يا أبتي، بقمة الأدب. فجحود الولد لفضل الوالد والوالدة، ثم يأتي جحود التلميذ لأستاذه: شيخ علمك كيف تتوضأ، كيف تصلي، علمك عقيدة وتفسير وفقه وشريعة وأصول فقه وكيت وتاريخ وسيرة وكذا وكذا، فلما قرأت كتابا أو كتابين وحصلت إجازة أو إجازتين مسحت فضله، تتلمس عثراته، تزري عليه، تنتقص من قدره، يا جاحد. حتى لو وجدته قد أخطأ، أين أدب النصيحة؟ أين حسن الظن بالمسلمين؟ هذا الجحود كثير الآن، تجد طويل بعلم، لو سألته في بعض مسائل الوضوء وقلت له اذكر لي الأدلة لتعثر وتلعثم: الشيخ فلان مش عاجبه، وفلان مش عاجبه، فلان مش عاجبه، فلان ده كان يدعو إلى الله ربما من قبل أن تلده أمه، بل 40 سنة بيعلم الناس، 30 سنة بيعلم الناس، كنت فين أنت؟ هذا من الجحود. ولله ضر القائل: أعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. ومن جحود التلميذ لأستاذه أن تستفيد من علم الأستاذ ولا تنسب الفضل فيما تنقل للأستاذ. العلم رحم بين أهله، من بركة العلم أن ينسب لأهله، هذا لا ينقص من قدرك. أن تقول في خطبة الجمعة في محاضرة: والله أنا استفدت معلومة من الشيخ فلان وهي كذا وكذا وكذا، جزاه الله خيرا، إنما تنقل الخطبة حرفيا وتقولها حتى بعدد الأنفاس، ولا تقول استفدتها من فلان، هذا أيضا صورة من صور الجحود. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الشاكرين. اللهم اجعل بلدنا مصر خير البلاد، واجعل شعبها خير العباد. اللهم أصلحنا جميعا، واجعلنا على القرآن والسنة وعلى ما تحب يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. احفظ بلدنا مصر من شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، كبيرها وصغيرها، أولها وآخرها، علنها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، اشرح صدورنا، دبر أمورنا، سهل صعبنا، يسر أمورنا، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام في هذا العام وفي كل عام، بكرمك يا أكرم الأكرمين، وجودك يا أجود الأجودين. اللهم لا تقطعنا أبدا عن الحرمين حتى نلقاك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقاك، وآخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. عباد الله، العيد على الأبواب، والمسجد يرعى فقراء وأيتام وأصحاب حاجات، فوسعوا على إخوانكم فهذا من باب شكر النعمة، وأدخلوا عليهم الفرح والسرور على قدر طاقتكم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الشاكرين، وأن يزدنا ولا ينقصنا. أقم الصلاة.